إذ قالت الملائكة اختلف هل المراد جبريل أو جمع الملائكة والعامل في إذ مضمر اصطفاك أولا حين تقبلك من أمك وطهرك من كل عيب في خلق أو خلق أو دين واصطفاك على نساء العالمين. يحتمل أن يكون هذا الاصطفاء مخصوصا بأن وهب لها عيسى من غير أب فيكون على نساء العالمين عاما وأن يكون الاصطفاء عاما الله من أمك ما أدري إيش مفتوحة أي لا مكسورة من أمك اصطفاها من أمه نعم وأن يكون الاصطفاء فيخصص من نساء العالمين خديجة وفاطمة أو يكون المعنى على نساء زمانها أو أن الآية أمتك وهذا الظاهر يعني الله تعالى اصطفاها من أمتها في أمتها وطهرها ثم اصطفاها على نساء العالمين ليس فقط أمتها لذلك يعني أعيدت مرة أخرى لعلها اكتبوا على أمتك شيخ أيوة شيخ عندك أمك أيوة حبيب اصطفاكي اصطفاكي أمتك ولا لا بس هو خطاب الآن لمريم إن الله اصطفاكي وطهرك يعني اصطفاك فلماذا كرر الاصطفاء يعني ما وجه تكرير الصفاء في الآية الآن الآية وين إذ قالت الملائكة في أمر إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين فنقول الاصطفاء الأول على نساء عالميها اللي هم أمتها وعلى نساء العالمين العموم على ما بعدها وكذا. نعم يحتمل ونصنع أو يكون معنى وقيل وقد قيل بتفضيلها على الإطلاق وقيل إنها كانت نبية لتكليم الملائكة لها طبعا غير صحيح إنها نبية غير صحيح ولا يوجد نبية امرأة كما قال الله تعالى وما أرسلنا رسول لا ما أرسلنا قبلك إلا رجالا وحيدين فالله تعالى يعني جعل النبوة في الرجال ليس تنقيصا للمرأة لكن هذا يعني من مهام الرجال وأعلى ما وصلت له المرأة أنها صديقة وأمه صديقة وقيل إن أقنتي القنوت هنا بمعنى الطاعة والعبادة وقيل طول قيامي في الصلاة وهو قول الأكثرين وسجودي واركعي أمرت في الصلاة فذكر القنوت والسجود لكونهما من هيئات الصلاة وأركانها ثم قيل لها واركعي مع الراكعين بمعنى ولتكن صلاتك مع المصلين أي في الجماعة فلا يقتضي الكلام على هذا تقديم السجود على الركوع لأنه لم يرد الركوع والسجود المنتظمين في راحة واحدة وقيل أراد ذلك وقدم السجود لأن الواو لا ترتب ويحتمل أن تكون الصلاة في ملة بتقديم السجود على الركوع ذلك إشارة إلى ما تقدم من القصص وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وما كنت لديهم احتجاج على نبوته صلى الله عليه وسلم لكون يخبر بهذه الأخبار وهو لم يحضر معهم يلقون أقلامهم أزلامهم ويقداحهم وقيل الأقلام التي كانوا يكتبون بها التوراة اخترعوا بها على كفالة مريم حرصا عليها وتنافسا في كفالتها وتدل الآية على جواز القراءة وقد ثبتت أيضا من السنة أيهم طبعا هو اللي حصل أن لما ولدت أم مريم مريم ذهبت بها إلى المسجد الأقصى ومثل هذه السنة صغير فلا بد يكون من عباد المسجد من يكفلها فهي كانت صالحة وأبوها صالح عمران وأمها صالحة فتنافس عباد بني إسرائيل الذين في بيت المقدس على كفالة مريم فعملوا قرعة وأتوا بأقلام قيل الأقلام هي التي يكتب بها يعني طبعا في السابق كانوا تعرفون الأقلام عبارة عن خشب قطعة خشب صغيرة تغمس الحبر وقيل الأقلام الأزلام يعني اللي هي القداح السهم يعني السهم يسمى أيضا قال على كل حال ألقوها في البحر ألقوا هذه الأقلام في البحر فما طفى منها لم ينجح وما رسى في الأرض هو الذي فاز بالكفالة ولم يرسوا في الأرض إلا قلم زكريا عليه السلام فاستدل العلماء من هذا بجواز القرعة إذا استوت الحقوق وهذا جاء أيضا في السنة طبعا في القرآن جاء في موضعين في هذا الموضع وفي قول الله تعالى فساهم فكان من المدحضين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما في الأذان والصف الأول ثم لم تجدوا إلا تستهموا عليه استهمتم، فأثبت صحة الاستهام. وهذا يحصل كثيرا، يعني بعض الأمور تستوي فيها حقوق تماما فما تضطر أنك تعمل قراءة. نعم. ما فهمت إيش الإشكال؟ هو الكفالة يعني يستوي فيها الناس، ما يعني لا يفرق فيها أنه نبي أو غير نبي. أنت قصدك أن كون النبي مفترض هو له الأولوية في الكفالة؟ لا ما يفترض. يعني كونه نبي. صح، جواب قوي. مريم إيه لا بس عليه السلام مشهور، قال عليه السلام حتى فاطمة يقول لها أنها عليه السلام. أحسن عليكم. أيهم يكفل مريم مبتدأ وخبر في موضع نصب بفعل تقدير، بفعل تقديره ينظرون أيهم يختصمون يختلفون في من يكفلها منهم. إذ قالت الملائكة إذ بدل من إذ من وإذ قالت أو من إذ يختصمون أو العامل فيه مضمر اسمه أعاد الضمير المذكر على الكلمة لأن المسمى بها ذكر. المسيح قيل هو مشتق من ساحة في الأرض فوزنه مفعل، وقال الأكثرون من مساحة لأنه مسيح بالبركة فوزنه فعيل. بينما قيل عيسى بن مريم الخطاب لأنه هو يمسح الموتى فيحييهم ويمسح الأبراص والأكمام، وقيل مسيح لأنه يسيح في الأرض، يسيح في الأرض. فإذا عندنا يعني عدة أوجه في معنى المسيح. طيب مسيح الدجال سمي إيش؟ ليش سمي؟ ها؟ لأنه ممسوح العين. ولا يثبت المسيح الدجال أبدا ولا في نص، ومع أن هذا مشهور سبحان الله عند عامة الناس أن المسيح عيسى والمسيح الدجال، هذا يعني ليس صحيح. كلامه اسمه مسيح لكن هذا مسيح بالبركة وهذا مسيحة عينه، فالاشتقاق مختلف وفلا إشكال في توافق الأسماء. نعم. وكلاهما يسيح في الأرض. ها؟ وكلاهما يسيح في الأرض. نعم. إنما قيل عيسى بن مريم الخطاب لمريم لينسبه إليها إعلاما بأنه يولد من غير والد، وجيها نصب على الحال، ووجهته في الدنيا النبوة التقدم على الناس، وفي الآخرة شفاعة وعلو الدرجة في الجنة في المهد في موضع الحال، وكهلا عطف عليه، والمعنى أنه يكلم الناس صغيرا، آية تدل على براءة مما قذفها به اليهود وتدل على نبوته، ويكلمهم أيضا كبيرا ففيه إعلام بعيشه إلى أن يبلغ سن الكهولة، وأوله 33 سنة وقيل 40، ويعلمه. طيب. إذن هذه فائدة جيدة، يعني يكلم الناس في المهدي وكهلة، في المهد معجز واضح، لكن في الكهل يعني ما وجه البشارة في أنه يتكلم كهلا؟ يعني مثلا واحد عمره 40 يتكلم، طبيعي أصلا واحد عمره 40 يتكلم، فما وجه البشارة في ذلك؟ يوصل. أيوة تمام. إذن البشارة ليس بالكلام، البشارة بعمره، يعني أنه سيبغى حتى يكون كهلا يعني. وهذا يدل على أنه أقصى ما يبلغ الكهولة، وهذا الذي ثبت أنه يموت عمره 40 سنة، فهو رفع عمره 33 وسينزل في آخر الدنيا كما في صحيح مسلم 7 سنوات، ثم بعد ذلك يقبض في روح تقبض، فهو كهل. أول ما يصل سن الكهولة 40 خلاص يقبض عليه السلام. نعم. بداية الكهولة 40. يعني احنا يعني اغلب المجدين كهل. ويعلمه كيف؟ لا بالعكس، يعني هو الكهولة كمال العقل لكنها يعني بداية نقص البدن يعني، لكن العقل مستمر بالزيادة. ما معنى كلام ما يقول يعني؟ يعني هو نطقه في الصغر معجزة، فهذا دليل على نبوته، لكن يتكلم كيف ما شاء، لكن قصد أنه كونه صغير في المهد ويتكلم هذه معجزة، دليل على نبوته. هنا في موالي سابق لا يبقى هذا السن. نعم. ذلك في الآية نفتش أن الله سبحانه يعترف بالتوحيد هو طفل في البند، وكذلك دعا الناس إليه عندما كلف بالنبوة في سن الجهل. جميل. هو الظاهر أنه كان نبيا من صغره. نعم. يا عبد الله النبي. أحسن عليكم. ويعلمه عطف على يبشرك أو على ويكلم. الكتاب هنا جنس، وقيل الخط بيد، وحكمة هنا العلوم الدينية أو الإصابة في القول والفعل. ورسولا حال معطوفة على ويعلمه التقدير. معناها الخط باليد، يعني يحسن الكتابة من غير تعليم أحد. فكان عيسى عليه السلام يكتب من غير معلم. أحسن عليكم. ويعلمه إذ التقدير، ومعلما الكتاب، أو يضمر له فعل تقديره أرسل رسولا أو جاء رسولا إلى بني إسرائيل يرسل إليهم عيسى عليه السلام مبينا لحكم التوراة، أي أني تقديره بأني إني أخلق بفتح الهمزة بدل من أني الأول، أو من بآية وبكسرها ابتداء كلام، فأنفخ فيه ذكر هنا الضمير لأنه يعود على الطين أو على الكاف من كهيئة، وأنث في المائدة لأنه يعود على الهيئة فيكون طائرا. قيل إنه لم يخلق غير الخفاش، وقرئ طيرا بياء ساكنة على الجمع وبألف وهمزة على الإفراد، وكرر بإذن الله رفعا لوهم من توهم في عيسى الربوبية. وأبرئ روي بأنه كان يستمع إليه جماعة من العميان والبرص فيدعو لهم فيبرؤون. أحيي الموتى روي أنه كان يضرب بعصاه الميت أو القبر فيقوم الميت ويكلمه. وروي أنه أحيى سامة بن نوح. وأنبئكم كان يقول يا فلان أكلت كذا ودخلت في بيتك كذا، ومصدقا عطف على ورسولا أو على موضع بآية من ربكم لأنه في موضع الحال، وهو أحسن لأنه من جملة كلام عيسى، فالتقدير جئتكم بآية وجئتكم مصدقا، ولأحل لكم عطف على بآية من ربكم، وكانوا قد حرم عليهم الشحم ولحم الإبل وأشياء من الحيتان والطير، فأحل لهم عيسى بعض ذلك. إن الله ربي رد على من نسب الربوبية لعيسى. وانتهى كلام عيسى عليه السلام إلى قوله صراط مستقيم، وابتداؤه من قوله أني قد جئتكم، وكل ذلك يحتمل أن يكون مما ذكرت الملائكة لمريم حكاية عن عيسى عليه السلام أنه سيقوله، ويحتمل أن يكون خطاب مريم قد انقطع ثم استؤنف الكلام من قوله ورسولا على تقدير جاء عيسى رسولا بأني قد جئتكم بآية، ثم استمر كلامه إلى آخره. فلما حس عيسى أي علم علما ظاهرا كعلم ما يدرك بالحواس من أنصاري طلب النصرة، والأنصار جمع ناصر. من أنصاري طلب النصرة والأنصار جمع ناصر. إلى الله تقديره من يضيف أنفسهم في نصرة إلى الله. فلذلك قيل إلى هنا بمعنى مع، أو يتعلق بمحذوف التقدير ذاهبا إلى الله ملتجيا إلى الله. الحواريون حواري والرجل صرف. طبعا هذا تضمين كما لا أخبركم، تكلمنا عن تضمين سابقا. من أنصاري إلى الله، مع أن النصرة يعني لا تتعلق بإلى، فيكون الكلام مضمن معنى. فالظاهر المعنى من أنصاري في دعوتي إلى الله، دعوتي إلى الله، يصير يعني تضمين هنا النصرة بالدعوة. نعم. صح. أيوة. لا هو يخاطب نفس النصارى بأن من يكون معي دائما، يعني في هذا قصدك أنه ليس عيسى لطلب. ما هو حتى الآية قطعا ليست طلب لهم مباشر، يعني إذا أوحيت الحواريين عن طريق رسولي، يعني ليس الله كلمهم. يعني الحواريون حواري والرجل صفته خالصته، ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي حواري وإن حواري الزبير. وقيل أن الحواريين كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضون، ولذلك سماهم الحواريين بما أنزلت، يريدون الإنجيل والرسول هنا عيسى عليه السلام مع الشاهدين، أي مع الذين يشهدون بالحق من الأمم، وقيل مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يشهدون على الناس. ومكروا الضمير لاستفهام بني إسرائيل، ومكروا أنهم وكلوا بعيسى من يقتله غيلة. ومكر الله أي رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل عوضا منه، وعبر عن فعل الله بالمكر مشاكلة لقوله ومكروا. والله خير الماكرين أي أقواهم، وهو فاعل ذلك بحق، والماكر من البشر فاعل بباطل. طبعا قوله مشاكلة الشيخ رد عليه تحت واضح، ونحن تحدثنا عن هذه الصفات، صفات المكر وغيره، تسمى صفات إيش؟ المقابلة شرط المقابلة فهي تثبت في المقابلة لا تثبت مطلقا، وهي خمس فقران تكلمنا عنها سابقا: المكر والكيد والسهزاء والسخرية والخداع. هذه خمسة يسمى صفات المقابلة، لا تثبت لله إلا بإثبات مقابلته. والله يمكر من بكر بدينه، مكر بأوليائه، يكيد من كاد لأوليائه، وهكذا. نعم صحيح. نعم حوالي. نعم وين حوالي الزبير إيه يعني يصير لك تقول تخصه تقصد به يعني أميزهم أفضلهم، وإن حوارية مثلا حقا وإن أفضل حوار يعني هذا جائز في اللغة. إيه يقصد إن حوارية زبير يعني يقصد أميزهم وليس الوحيد فيهم، يعني إن حوارية الحق هو الزبير كذا تصير، والآخرين لا يمتنع أن يكونوا حوارية أيضا، يعني ليس فيه تخصيص لأن الزبير وحده حواري. يعني ليس يعني أقصد يعني هي محتملة التخصيص لكن ليست قاطعة في التخصيص. إن حواري الزبير وغيره. أحسن. حضرتك ذكرت من قبيل خمسة. خمسة أي نعم. الكيد والمكر والخداع والاستهزاء. السخرية. السخرية. أحسن. إذ قال الله العامل في نفع مضمون.